الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف. الرسول على الرسول أو النبي النبي وصل. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنشرح ونبدأ إن شاء الله تعالى في أدب اليوم، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم لعام 32,400 من الهجرة، في شرح مثل الألفية للإمام ابن مالك رحمة الله تعالى عليه. وكنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمة حول ترجمته. نسير على آخر 10 أبيات على الأقل في كل مجلس إن شاء الله تعالى. نعم. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كما هو شأن المؤلفين بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو شأن التأليف عند السالفين، البدء بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتداء برسائل الأنبياء من قبل، كما قال جل وعلا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفتتح رسائله بالبسملة كما جاء في رسالته إلى أماله في بيان الصدقات وغيرها. وأيضا كان الصحابة الكرام كذلك يفعلون، فكانوا يفتتحون رسائلهم بالبسملة كما في رسالة علي رضي الله تعالى عنه إلى بعض عماله، وفي رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ونصوص الكتاب والسنة تكاثرة في الدلالة على الاستفتاح بذكر الله جل وعلا والاستعانة به سبحانه وتعالى، وهي في جملتها تدل على لزوم التسمية أو التسمية في بعض الأعمال، وعلى الترغيب والندب فيها في أعمال أخرى. ولهذا صار من سنة التأليف الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، وذكر بسم الله جل وعلا على الشيء لا شك أنه فيه من الخير والبركة وطلب الزيادة والنماء ما فيه. ويروى في هذا الحديث، وهو: أي أمر كل أمر ذي بال لا يذكر عليه اسم الله، وفي رواية: لا يبدأ بحمد الله، وفي رواية: بذكر الله فهو أقطع. واختلف أهل العلم فيه، فمنهم من حسنه كالسبكي من الصلاح والنووي، واختيار بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الإمام ابن باز وبعض المهتمين بالحديث أيضا حسنه، وضعفه غيرهم وهو الأقوى. قد قال الدارقطني أن صح طرقه الإرسال، فهو من مرسل الزهري رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. الحديث ضعيف ولا يثبت. اختلف أهل العلم في استفتاح النظم والشعر بالبسملة من مجيز ومانع، والأقرب أن النظم والشعر إذا كان فيه كلاما سليما نافعا كمتون العلم وأبيات الوعظ والتذكير فلا بأس بذكر بسم الله جل وعلا في بدايتها. قال محمد هو ابن مالك، وقد سبقت ترجمته، فمحمد هو ابن مالك. أحمد ربي الله خير مالك، فبعد البسملة افتتح ماذا؟ ذكر الحمد. ولفظ الحديث أسلم طريق هو بذكر الله، كل أمر لا يفتتح بذكر الله، ومع ذلك فهو مرسل. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، والحمد والثناء والذكر والتعظيم للمحمود تعظيما وحبا وخوفا ورجاء، وذلك على الجميل الاختيار، الجميل الاختيار، الحمد والثناء على المحمود للجميل الاختيار مع التعظيم والخوف والمحبة والرجاء، فهو ثناء مقترن بالتعظيم، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أحمد ربي حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغتها معروفة في السنة، المصطفى من الاصطفاء وهو الاختيار. وأصلها من الافتعال، لأن أصل الفعل صفا ويصاغ منه افتعل اصطفى، فأبدلت التاء طاء فصار اصطفى. وآله الآل يطلق على الأتباع على دينه، يطلق الآل على أهله وأهل بيته، ويطلق على أتباعه على دينه، وقد يخص بهم أهل البيت دون غيرهم، لكن ها هنا أطلق وآله فيشمل هذا أهل بيته، يشمل هذا أهل بيته بالدرجة الأولى ممن تبعه على دينه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كل من كان متبعا له صلى الله عليه وسلم من أمته، فآله أي أتباعه على دينه. قال تعالى ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وآله المستكملين الشرفا، وآله المستكملين الشرفا، ولا شك أن نيل الشرف باتباعه صلى الله عليه وسلم وبالانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، وبالانتساب إليه عليه الصلاة والسلام. وقد قيل قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لأمري ولكن منه شيبان، فكم أبي وكم أبي قد علا بابن ذرى حسب كما علت برسول الله عدنان. فقد يكون الشرف بالانتساب إلى من بعد، كما شرفت عدنان بكون النبي صلى الله عليه وسلم منها، وعدنان هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في نسبه عليه الصلاة والسلام. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، استعان بالله سبحانه وتعالى وطلب منه العون، وإذا استعنت قال صلى الله عليه وسلم استعين بالله، وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، والحديث الذي ذكرته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا يستعان به أيضا ويطلب به إعانة الله جل وعلا أن يعين المسلم أخاه. في ألفية أي ألف بيت، تسمى الألفية لأنها ضمنت ألف بيت. فالنظر إذا كان فيه عدد يقارب هذا العدد يقارب الألفية، ولا يلزم بالضرورة أن يكون ألفا، قد يكون 900 وكذا، أكثر من 90 يعني، أو 1000 وزيادة، فتسمى بالألفية. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد جمع مقصد، المراد به المرمى والهدف والغاية والمرغوب، وما يقصد من النحو قد حوته هذه الألفية. النحو سبق أن ذكرنا أصوله ومبادئه العشرة، فلا نعيد ذكرها مرة أخرى، لكن نشير إلى معناه في اللغة. فيطلق النحو على القصد وعلى القسم أو القسم، وعلى المثل وعلى المقدار وعلى الجهة، وجمعها بعضه في أبيات فقال: نحونا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، تملوا ملك لحوا من جريب. فنحونا بمعنى قصدنا نحو ذلك، أي جهة ذلك. وجدنا نحوا أي مقدارا، جياعا نحو كلب أي مثل كلب، ونحوا من جريب أي قسما منه. ومما جاء في كلمة نحو بمعنى القصد قول بعضهم: يحدو بها كل فتى هيهات، وهن نحو البيت عامدات، أي جهة البيت. قال: تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز. تقرب الأقصى أي البعيد من النحو بلفظ موجز، أي بلفظ وجيز. والإيجاز هو غير الاختصار، فالإيجاز قلة اللفظ مع كثرة المعنى. أما إذا كان اللفظ قليلا ومعناه يساويه فهذا اختصار. فالإيجاز أن تقلل من الألفاظ بمعان كثيرة، والاختصار أن يكون اللفظ قليلا يدل على معناه وقريب منه المساواة، والإطنان كثرة الكلام مع قلة المعنى الذي يدل عليه. وتبسط من البسط وهو السعة، البذل الذي هو العطاء، بوعد منجز بإذن الله سبحانه وتعالى. والوعد يلزم صاحبه أن يؤديه، ويمدح بأذائه ويذم بالتخلف عنه، بخلاف الميعاد. قال بعضهم: وإني إن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. أي هذه الألفية إذا أخذتها فإنها توجب لك الرضا على مؤلفها من غير أن تتسخط عليه، وهي في نفس الوقت فائقة ألفية ابن معطي رحمة الله تعالى على الجميع. قيل أن الناظم لما وصل إلى هذا البيت وقف ولم يستطع الزيادة عليه لمدة من الزمن، حتى رأى في المنام شخصا ولم يعرف أنه هو ابن مر، فقال إني أنظم ألفية في النحو. فقال أسمعني، فأسمعه الأبيات حتى وصل فقرأ إلى أن قال فائقة، قال فائقة منها بألف بيت، قال في منامه فائقة منها بألف بيت. فقال له الذي رأى في المنام كمل، فلم يستطع الزيادة، فقال أكمله لك؟ قال نعم. قال والحي يغلب، قد يغلب ألف ميت. قال والحي قد يغلب ألف ميت. ابن معطي توفي، فأنت لا شك أنك تأتي بما يفوقه. فعرف ابن مالك عند ذلك أن له ابن معطي، فرجع عن بيته الذي ذكره أولا وقال فائقة ألفية ابن معطي، لأنه أول قال فائقة منها بألف بيت، فائقة منها بألف بيت. فلما رأى هذه الرؤيا قال فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيله، يعني لم يترك الأمر يمر هكذا. الفضل للأول، أو الفضل لصاحب الفضل، الفضل للأول، وصاحب الفضل له فضل، وكل يتفاضل الآخر بما جاء به من الفضل، وهو بسبق حائز تفضيله. لكن من سبق له الفضل، من سبقنا له فضل فيما ترك لنا وخلف لنا من العلوم ومن العلم النافع، وينبغي لطالب العلم أن لا يفوته الدعاء للعلماء الذين يعني خلفوا لنا ما به بعد الله سبحانه وتعالى نستفيد من العلم ويسر لنا فهمه. ينبغي للمسلم أو لطالب العلم أيضا إلى خص إذا كان يقرأ في العلم ويستفيد الفائدة مما يقرأه من كتب أهل العلم أن لا ينساهم فيخصهم بخالص دعاء الله سبحانه وتعالى. وهو بسبق الحائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا، الثناء هو الذكر بما يفيد المدح وتثنية ذلك، الثناء من الثني من الثني وهو العطف والرد، ففيه الذكر مع التكرار، الذكر مع ماذا؟ مع التكرار. قوله وهو بسبق حائز تفضيلا، قال بعضهم في هذا المعنى ولكن بكت فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم، والحق أن الفضل للأفضل لا للمتقدم ولا للمتأخر. فبمالك يذكر أن الفضل للأول، وهذا قد ذكر من قبل فقلت الفضل للمتقدم، فقال بعضهم ردا والحق أن الفضل للأفضل لا للمتقدم ولا للمتأخر. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعضهم الطل قد يبدو أمام الوبل، والفضل للوبل لا للطل، الطل هو ما لا خفيف المطر، قد يبدو قبل الوابل لأنه كثير المطر وغزيره وغيثه، والفضل لهذا الوابل المتأخر وليس لذلك الطل. لا بمعطي الدنيا ما في شيء، خليه هو ابن معطي عبد النور عبد الغفور ابن معطي ابن معطي. هنا فائقة الألفية ابن معطي ذكر بدون ياء أولى، لكن تذكر بياء لإتمام البيت لأنه مستفعل آخر سكون. والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة. دعا الله سبحانه وتعالى أن يقضي وأن يجزل له بالهبات والعطايا الوافرة الكثيرة، لكن قال لي وله فقط في الدرجات الآخرة. ولهذا قال ابن بونا: وكان الأحسن أن يقول والله يقضي بالرضا والرحمة لي وله ولجميع الأمة، وكان هذا أفضل. نقول آمين، وهذا فيه الدعاء ورجاء الله سبحانه وتعالى، كما قال آخر: فما لأبد يوجل من ذنبه، فما لأبد يوجل من ذنبه غير الدعاء ورجاء ربه. فنسأل جل وعلا أن يعفو عنا ويتجاوز عنا جميعا. نعم، اقرأ بعد. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، بتا فعلت، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. يكفي، نكتفي بها. قال: الكلام وما يتألف منه، أي هذا الباب في ذكر ما يتألف منه الكلام، أو الكلام وما يتألف منه التي هي مفرد كلمة. قال رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا الإضافة إلى من؟ إلى النحاة، إلى النحاة، أي الكلام عند النحاة، ليس الكلام عند غير النحاة، فالمراد بالكلام عند النحاة، بخلاف المراد بالكلام عند من؟ عند الفقهاء، أو عند أهل الاعتقاد، أو عند الأصوليين مثلا، أو عند اللغويين على ما ذكره بعضهم. فكلامنا أي نحن معشر النحويين، فيريد أن يعرف الكلام عند النحاة لا عند غيره. ما هو الكلام عندهم؟ لفظ مفيد كالسقم، يشتمل ماذا؟ أربعة أمور: لفظ ومفيد وكالسقم، تضمن أمران آخران أو تضمن أمرين: التركيب، والإفادة بالوضع اللغوي، والإفادة بالوضع اللغوي. فمتى توفرت هذه الشروط الأربعة سمي هذا الكلام كلاما عند النحاة. وبعضهم يرى أن هذا الكلام يخص أهل النحو بخلاف غيرهم، فالكلام عندهم قد يشمل أمورا أخرى. فقوله كلامنا لفظ، يخرج الخط وتخرج الإشارة ويخرج حديث النفس، ويخرج أيضا مقتضى الحال، مقتضى الحال. فقولنا لفظ لا يشمل الخط، هل الخط يسمى كلاما أو لا؟ لا. والإشارة إذا أشار برأسه نعم أو لا، هل يسمى كلاما؟ حديث النفس، ما يذكره في نفسه يسمى كلاما أو لا؟ ومقتضى الحال، السكوت مثلا عند وجود شيء، أو أن يفعل شيء بحضرتك فتفرح يظهر عليك أثر الفرح والسرور وقبوله، فكأنك توافق. فهذا هل يدخل في معنى الكلام؟ فبعضهم يقول هذا يعتبر كلاما من حيث اللغة ولا يعتبر كلاما من حيث اللحية النحوية. قال الشاعر: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رزدت عليها بالدموع البوادر. قال كلمتني بالعيون، أي إشارة بعين، وسماه إيش؟ سماه كلاما. وقال الآخر: شكى إلي جملي طول الثرى صبر جميل فكلانا مبتلى. جمل لا يتكلم. قال شكى إلي جملي طول الثرى، طول المسير، صبر جميل فكلانا مبتلى، فسماه شكى كأنه كلام. لكن لابد أن الإشارة هاهنا إلى معنى مقرر لغة وأيضا اعتقادا. المقرر لغة ما ذكره بعض أئمة اللغة كابن فارس وغيره، أن الكلام في اللغة ما كان نطقا مفيدا لمعنى، اشتراط أن يكون فيه النطق والإفادة للمعنى، لا بد من نطق. وهذا يخرج حديث النفس، هذا يخرج حديث النفس، ويخرج غيره مما ذكره بعضهم ممن زعم أن الكلام هو المقصود به في اللغة الإشارة والعقد وغير ذلك. فقوله عند اللغويين نطق أفاد معنى يخرج حديث النفس، هذا من ناحية اللغة. ناحية الاعتقاد أيضا لا يقال الكلام هو حديث النفس، لأن من اللحات واللغويين من يريد أن يؤيد اعتقاده بمسائل النحو، ولهذا نجد في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والأمة مفترقة فيها على أقوال. وقول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، ذا السلف الصالح الذي استقر عليه الصحابة الكرام والتابعين التابعون وأتباعهم، أن الكلام صفة لله جل وعلا، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وأنه يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. قال يا موسى إني اصطفيتك بلساناتي وكلام، يا موسى نداء، والنداء لا يكون إلا في إثبات صفة الكلام. ففي كتاب الله جل وعلا كما ذكر الشيخ التلتوية من استعمال تصرفات فعل الكلام والتكلم ما يدل على حقيقة هذه الصفة: وكلم الله موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، قال يا موسى إني اصطفيتك، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يعني كثير من تصرفات الأفعال التي تدل على إيش؟ على هذا المعنى. فلا بد من التنبه لهذا. ولهذا البيت الذي ينقله أهل الاعتقاد المنحرف في هذا الباب قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. أنا أصلا كلام أو بيت شعري لا يعرف قائله ولا يثبت من حيث شروط قبول الشعر لإثبات المذاهب في لغة العرب وفي النحو والصرف. فلا بد إذن من التنبه لهذا. وبعض الفرق يقول الكلام هو الكلام النفسي، فإذا قلنا حديث النفس كلام النفسي كلام، فيأتي وكلم الله موسى قال كلام النفس، وهذا باطل. فلا بد من التنبه له. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، جاء بلفظ استقم هنا، وهذا فيه ماذا؟ الإشارة إلى الشرطين في التركيب: استقم أنت، استقم أنت، المراد استقم أنت، استقم في الأمر والفاعل ضمير في وجوبا تقديره أنت. وإذا ذكرناها في اللفظ قلنا استقم أنت، فأنت هذه مؤكدة للمستتر، ففيه التركيب، فهو مركب ولا توجد في كلمة واحدة. وهو مفيد بالوضع، يقول استقم فيه الأمر بالاستقامة وأن يكون قائما على طريق يعني لا انحراف فيه ولا اعوجاج، وهذا فيه إشارة إلى لزوم الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ثم قال وقال جل وعلا ثم استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن أمر يدخل الجنة قال استغفر أمد بالله ثم استقم، قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. والاستقامة هي قيام بالنفس على طريق الله وصراط الله سبحانه وتعالى بفعل الأمر واجتناب النهي. فنلحظ الأئمة حتى في هذه المتون العلمية فيها الإشارة إلى المعاني الوعظية والمعاني التي فيها التعلق بالله جل وعلا والتدين والتمسك بالله سبحانه وتعالى. ذكر في ترجمة الشيخ الإمام عبد الحميد بن جابر رحمه الله أن في شرحه للألفية كان يتوقف عند هذه اللفظة ويؤكد على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. قال واسم وفعل ثم حرف للكلم، أي أقسامه اسم وينقسم، والكلام يتضمن اسم وفعل وحرف، يتضمن اسم وفعل وحرف. وهذه اسم وفعل وحرف هي الكلم، هي ماذا؟ الكلم. فبعضهم يقول الكلم ما تكون من ثلاثة فأكثر، أفاد معنى أو لا؟ فقولك جاء زيد ليس كلم، هو كلام وليس كلم لأنه تكون من كلمتين، لكن فهم عمر الدرس هذا كلام وكلم. إن جاء زيد هذا كلم وليس بكلام، إن جاء زيد أكرمته هذا كلام وكلم. فقالوا واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي هذه الثلاثة، أي ماذا؟ هذه الثلاثة كما ذكر بعضهم. طيب واحده، واحد الكلم كلمة، أي واحد الكلام، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. واحد الكلام كلمة، والكلمة كما قال صاحب القطر قول مفرد، أي لفظ مفيد مفرد. اللفظ سبق معناه ومفرد سبق معناه ومفيد سبق معناه في الآية الرومية، فلا يعني الله بمعنى الصوت المشتمل على حروف، فإن دل على معنى فهو مستعمل، وإن لم يدل على معنى فهو المهمل. فإذا قلنا لفظ مفيد صار هذا هو المستعمل. ولهذا هشام الأنصاري أراد أن يسير على ما هو منتهج في الحدود، وهو استعمال الألفاظ القريبة للبعيدة، فقال قول، قول مفرد، لأن القول يساوي لفظ مستعمل. فما إذا قلنا لفظ لابد أن نقيده بالاستعمال والإفادة. ومفرد أي غير مركب، غير مركب، المراد التركيب الإسنادي ليس التركيب المزجي أو الإضافي. عبد الله هي كلمة نحوية، وحضر موت في تركيب مزجي وهي كلمة نحوية، لكن المراد تركيب الإسنادي، تركيب الإسنادي جاء زيد، وليس المراد التركيب الحكائي أيضا كشاب قرناها وتأبط شرا، لأنه هذا علم على شخص، وليس المراد يعني الدلالة على معنى. واحده كلمة، يقال كلمة وكلمة وكلمة، وليس كلمة لأن الكلمة هي الضرب بمجمع اليد. والقول يعم جميع ذلك، القول يعم جميع ذلك، وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد تكون الكلمة يراد بها كلاما كثيرا، كما قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، اللي هي قوله قال رب ارجعون، وهذا يتكون من كثير من الكلمات. فقد تطلق الكلمة على ماذا؟ على كلام كثير. وبعضهم يقول بل الكلمة في اللغة تطلق على الكلام الكثير، ولا يقصد بها المفردة إلا بدليل أو قرينة. نعم، قد يؤم أي يقصد، يؤم أي يقصد. نعم. طيب، القول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، القول عبارة عن لفظ دل على معنى، وقوله عم كما ذكرنا يعم الثلاثة، الكلمة والكلام والكلمة. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه أمارات معرفة الاسم، بعد أن بين الكلام ومعناه وشرحه سبق معنا في الجرمية فلا نعيد، وثم ذكر ما يتكون منه الكلام أو ما يتضمنه الكلام من اسم وفعل وحرف، وأشار إلى معنى الكلم والقول، وقد يراد بالكلمة الكلام الكثير، انتقل لتقسيم أو ذكر علامات كل قسم. فالاسم الاسم له علامات، ذكر بعضا منها، قال بالجر أي أن يدخله الجر أي علامات الجر، الكسر والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا من غير توكيد، والنداء أن ينادى، وأل أو اللام تعريف، والمسند الإسناد الإضافة إليه كخرجت وذهبت فالتاء اسم، ومسند للاسم تمييز الحصر الإسناد للاسم. هذه العلامات والأمارات بها ماذا يتميز الاسم عن غيره، يتميز الاسم عن ماذا عن غيره. نعم، اقرأ. نعم، نقرأ شرح ابن عقيل ولا نقرأ شرح ابن عقيل؟ اقرأ، ولا لا تريد القراءة؟ شرح بس اقرأ. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحصل السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام. يحصل السكوت عليها يعني السامع لا يقول جاء من، يقول زيد ماذا فعل، يقول إن جاء، إن جاء من، يقول إن جاء زيد ماذا تفعل، واضح، يقول جاء زيد ماذا كان، واضح، فيحصل السكوت عليه، السامع لا يبقى ينتظر في الكلام. والكلمة والكلمة ويشمل المهمل كديز. فاللفظ جنس يشمل الكلام يشمل يشمل الكلام والكلمة والكلم. أين لكل كل لفظ، واللفظ هو الطرح، ها ما يلفظ من قول يقول، ولفظ النواة طرحها، فالمتكلم يخرج أصواتا من فمه يلفظها يطرح ويخرجها، وكل من هذا. نعم، ويشمل المهمل كديز، ديز مقلوب زيد، ديز لفظ ولا لا؟ نعم، صوت يشتمل على حروف الهجاء، لكن صوت لابد يكون صوت اشتري على الحروف اللي هي، لكن هو هذا الصوت هذا صوت ولا لا؟ روح ليس لفظا. أو ذباح الكلاب وغيره هذا صوت، لكن لا يسمى لفظا عند اللغة، يشتمل على حروف الهجاء. لا، والمستعمل كأمر هذا لفظ ما هو مستعمل. لا، ومفيد أخرج المهمل. أيوة، المهمل ليس داخلا في حد الكلام. لا، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة. أيوة، وبعض الكلم وبعض الكلم فائدة يحسن السكوت عليه أخرج الكلمة المفردة زيد ليس كلام صح، وأخرج جزءا من الكلم وهو ما تكون من ثلاث أو أكثر لكن لم يفد فائدة. إن جاء زيد هذا كلم تكون من ثلاث صح، لكن ليس كلام. إن جاء زيد وعمر في الموعد أكثر من ثلاث ما فعل، فبعض الكلم قد خرج. واضح؟ نعم. أخرج الكلم يعني فيها خلاف، بعضهم يقول ما تكون من ثلاثة فتيات سواء أفاد أو لم يفد، وبعضهم يقول ما جمع الثلاثة الحرف والفعل وإيش والاسم، وهذا الذي هو أقرب للمثل، واسم وفعل ثم حرف هذه هي الكلمة. واضح؟ زين. وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. شوف، قال من ثلاث كلمات، لم يميز، لم يقل ما اجتمع فيه حرف وفعل واسم وحسن السكوت عليه أو لا، قال ثلاث كلمات، لكن مثل بما مثل به المؤلف حرف وفعل واسم. فهم؟ نحو إن قام زيد. هذا شرط لا جواب له، فليس بكلام. نعم. ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم. وأصل الكلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه، الزائد على ذلك من التتمات اللي يسمونه فضلة، يسمونه إيش؟ فضلة، يسمونه فضلة، لكن هذه الفضلة أحيانا لا بد منها وأحيانا ليس لازم. أيوة، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر. إيه، مقدر يعني. والتقدير استقم أنت، يعني مستتر مخفي، التقدير استقم أنت. زيد، فاستغنى بالمثال. ولا يتركب الكلام إلا من اسمين أو فعل واسم، وله صور أخرى مرت معنا في قطري، الندر يعني من اسمين أو فعل واسم أو فعل واسمين أو فعل ثلاث أسماء أو فعل أربعة أسماء. نعم. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها. فائدة يحسن السكوت عليها. فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة السقم. جيد. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين. نعم. وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. جيد، يعني ينطق به النطق، لكن بالفارس يقول هو نطق، ما كان فيه نطق أفاد معنى، لكن يؤخذ من هذا قضية النطق، لابد فيه لماذا من النطق، لابد فيه من النطق. واضح؟ طيب، قوله كاستقم كما ذكر هنا استغنى بالمثال عن الحد، سبقا ذكرنا أن الحد يكون بماذا؟ التعريف يكون بالحد ويكون بالمثال ويكون بالحكم وبالثمرة وبالتقسيم، التقسيم الذي ينتهي إلى النوع. الحد وشرطه أن يكون جامعا مانعا مختصرا أوضح من الموصوف أو من المحدود خاليا من الدور، هذا الحد. مثل هنا كلام مفيد كلمة قول مفرد جامع حد التالي أو بالحكم الكلام ما أفاد معنى حكمه أو بالثمرة كلام يحسن السكوت عليه مثلا أو الكلام يدل على المراد ما دل على المراد متكلم أو الثمرة أو كذلك قبل تقسيم الحد والحكم والمثال ما هو الكلام الكلام جائز والتقسيم اللفظة لها معنى أو ليس لها معنى التي لها معنى إما يحسن السكوت عليها أو لا يحسن السكوت عليها الذي يحسن السكوت عليه مركب أو غير مركب وهذا هو الكلام نعم التقسيم نعم والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي لذ نعم فالاسم ما دل على معنى غير مقترن بزمان كما سبق معنى نعم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل أيوه ماضي أو حاضر أو مستقبل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف أيوه والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد أيوه والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى المفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهملة كدين وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد مركب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في اللفظ في المفرد في المفرد يعني في الكلمة وبعضهم يقول يعم الثلاثة أي الكلم والكلام والكلمة نعم ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص نعم وهي تتكون من كلمة وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد يعني إجوانا في الصدق أي في صدق الحد على الجميع قد يكون لنا نطق فيصدق عليه أنه كلمة وكلام وكلم وقد يصدق عليه أنه كلمة وكلام وليس بكلم وقد يصدق عليه أنه ماذا كلم وليس بكلمة ولا كلام فالصدق أي في صدق الحد عليه فمثال اجتماعهما فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام ثلاثة حرف وفعل واسم حرف كلمة لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل زيد القائمة هذا كلام لكن ذكر بعضهم أن الكلام المكون من اسمين يعني فيه معنى الفعل وإن لم يظهر لكن يوجد فيه معنى محذوف فزيد قائم يدل على حدث أي حدث قيامه حتى الكلام المتكون من اسمين فيه تقدير معنى الفعل نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات لف نعم فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية والجر كما ذكرنا لانخفاض في اللغة والمراد هنا الكسر أو ما نادى علينا فالجر خاص بالاسم يكون الجر بالحروف حروف الجر من وإلى وعن وعلى وفي وربى إلى آخره أو بالإضافة الإضافة عبد الله أو بالتبعية مررت برجل عالم ونحو ذلك نحو مرات بغلام زيد الفاضل مرات بغلامي، غلامي مجرور بحرف الجر، زيد مجرور بالإضافة، الفاضلي مجرور بالتبعية اللي هي الصفة. نعم. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. نعم. نكتفي بهذا، نقف عند التمهيد، لأنه له أقسام نذكرها في الدرس اللاحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.